الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن انتهى المصنف في كتابه قواعد الأصول من الكلام عن حكم خبر الواحد، شرع في الكلام على شروط الراوي ناقل الحديث، لأنه من المعلوم أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل إلينا عن طريق الرواة، فهم إذن الركيزة الأولى في معرفة صحة الحديث وعدمه. ولذلك ذكر العلماء الشروط الواجب توفرها في الراوي، فقال: شروط الراوي أربعة. والشرط كما نعلم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فهذه الشروط إن عدمت عدم الحكم المترتب عليها، وأولها الإسلام، فالإسلام شرط في قبول الرواية. ولذلك فرع فقال: فلا تقبل رواية الكافر، لا تقبل رواية الكافر، لأن الكافر لا يتحرج من الكذب على الله ورسوله. ولكن ما المراد بالكفر هاهنا الذي لا تقبل معه الرواية؟ المراد بالكفر الكفر الذي يخرج صاحبه من الإسلام، كاليهودية والنصرانية والبوذية والوثنية. فمن كان متلبسا بكفر كهذا فهذا لا تقبل روايته. فالمراد الكفر الذي لا تأويل فيه، بل كفر من ابتغى غير الإسلام دينا. والإسلام شرط للأداء دون التحمل، الإسلام شرط للأداء دون، أي أنه لو تحمل حال كفره فهذا مما يقبل منه، ولكنه إذا أدى ما تحمله أي ما سمعه فلا بد أن يؤديه حال إسلامه، كما جاء في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، ووقت أن سمع ذلك كان مشركا وبلغ ذلك بعد إسلامه. قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر، وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة. لو أن إنسانا كان فاسقا وسمع خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أداه حال العدالة فهذا مما يقبل منه، لأن الفسق أقل من الكفر. قال: ولو ببدعة، يعني ولو كان كفره بسبب بدعة فهذا مما لا يقبل منه. والمراد بالبدعة هاهنا البدعة التي اتفق العلماء على التكفير بها، البدعة التي اتفق العلماء على التكفير بها، وليس كل بدعة. كمثل ماذا؟ كمثل بدعة غلاة الروافض في اعتقادهم حلول الألوهية في علي رضي الله عنه، فهذه بدعة مكفرة. أو كبدعة الإيمان برجوعه مرة أخرى إلى الحياة الدنيا، أو كالقول بتحريف القرآن، وأن القرآن الذي معنا ليس بالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ثلث القرآن فقط كما يقول الروافض. فلابد أن يكون التكفير بالبدعة متفقا عليه بين علماء الأمة. وأما البدعة التي اختلف فيها الناس فهذه يقبل الراوي المتلبس أو رواية الراوي المتلبس بها على التفصيل الذي يأتي. لماذا؟ قال الحافظ ابن حجر: لأن كثيرا من الطوائف يكفر بعضها بعضا، كثيرا من الطوائف يكفر بعضها بعضا، أشاعرة يكفرون المعتزلة، والمعتزلة يكفرون أهل السنة، وأهل السنة يكفرون، وهؤلاء كانوا يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدعتهم قائمة على تأويل، بدعتهم قائمة على تأويل. وأما البدعة التي اتفق العلماء على تكفير صاحبها فهذا في منزلة الكافر الذي لا تقبل روايته. ولذلك قال هاهنا إلا المتأول، يعني المبتدع الذي كفر بسبب بدعته لكنه متأول، لكنه متأول، يعني يقول الرحمن على العرش استوى أي استولى، والله في كل مكان. لماذا قال هذا القول؟ قال أريد أن أنزه الله تبارك وتعالى عن المكان وعن الجهة وعن الحدوث وعن الحيز إلى غير ذلك من الألفاظ التي اخترعوها. فهذه بدعة كفرية ولكن صاحبها كان متأولا، كان متأولا، هذا معنى إلا المتأول، ولكن بشرط إذا لم يكن داعية، إن لم يكن داعية إلى بدعته فإنه لا يقبل منه ما يؤيد بدعته. فإذا كان داعيا الناس إلى بدعته فإننا لا نأمن أن يضع حديثا يوافق هواه، وقد يحمله ذلك على تزيين بدعته، أو يحمله تزيين بدعته على تحريف الروايات وتسويتها على مقتضى مذهبه. قال الخطيب في الكفاية هذا مذهب كثير من العلماء، وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وقال الحافظ بن حجر وهذا المذهب هو الأعدل، وصارت إليه طوائف من الأئمة. فقال في ظاهر كلامه، يعني في ظاهر كلام الإمام أحمد، فالمصنف حنبلي، فظاهر كلام الإمام أحمد أن المبتدع المتأول تقبل روايته ولكن بشرط ألا يكون داعية إلى بدعة، داعية إلى بدعة. ثم قال والتكليف، إذن الشرط الأول من شروط الراوي أن يكون مسلما غير كافر، إلا إذا كان هذا الكفر مبنيا على تأويل، مبنيا على تأويل، فهذا ممن تقبل روايته إن لم يكن داعية إلى البدعة فيروي ما يؤيد هذه البدعة. الشرط الثاني التكليف. ما المقصود بالتكليف؟ ها استرجعوا ما مضى، ما المقصود بالتكليف؟ التكليف هو طلب ما فيه كلفة، طلب ما فيه كلفة، يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. طب وخطاب التكليف ما المقصود به؟ ما شاء الله، ها خطاب التكليف ما المقصود به؟ الخطاب الشرعي نوعان، خطاب تكليف وخطاب وضع. ما المقصود بخطاب التكليف؟ ها طيب. قال والشرط الثاني التكليف، وهو من شروط قبول الرواية، والمراد بالتكليف البلوغ والعقل. أما العقل فلأنه أصل الضبط، فلابد أن يكون الراوي عاقلا، فلا تقبل رواية المجنون ولا السفيه. وأما البلوغ فهو الوازع عن الكذب، لأن الصغير لا يدرك أثر الكذب. إذن الراوي لابد أن يكون مكلفا، ما معنى مكلفا؟ أن يكون بالغا عاقلا، وهذا شرط في حال الأداء، هذا شرط في حال الأداء أي في حال البلاغ. فلو سمع صغيرا ثم أدى بالغا قبل منه، وهذا إجماع من السلف، فإنهم أجمعوا على قبول خبر ابن عباس رضي الله عنهما، مع أن سنه عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة، وابن الزبير وسنه 9 سنين، وقبول خبر ابن الزبير وسنه 9 سنين، وخبر النعمان بن بشير وقد ولد في السنة الثانية من الهجرة. قال الصنعاني عن البلوغ: وهذا شرط للأداء لا للتحمل إجماعا. وقال عن العقل: هذا لابد منه في حال الأداء والتحمل. والشرط الثالث الضبط. الضبط ما معنى الضبط؟ أي أن يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقصان، أن يؤدي ما سمعه على الوجه الذي سمعه من غير زيادة ولا، سواء كان الضبط ضبط صدر أو ضبط كتاب. ضبط صدر يعني الحفظ، يؤدي ما حفظه من غير زيادة ولا نقصان. ضبط كتاب أي ما كتبه يكون مستقيما من غير زيادة ولا نقصان كذلك. وهذا الضبط يكون في السماع والأداء، في سماع الحديث وأدائه. فلابد من الضبط في حالة التحمل وفي حالة الأداء، وفي حالة الأداء. الشرط الرابع العدالة. العدالة، والعدالة هي استقامة الدين والمروءة، وقيل هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الورع والتقوى مع اجتناب خوارم المروءة. نعم، شرط غالبا يا العدالة، شرط غالبا بعد النص التعريف غالبا. نعم، يعني مش ما فيش حد يستقيم كله ولا واحد. هيأتي كلام الشافعي. فهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الورع والتقوى مع اجتناب خوارم المروءة. فالعدالة هي استقامة الدين والمروءة بأن يكون الراوي مؤديا الواجبات سليما مما يوجب الفسق من المحرمات، فاعلا ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق، سليما من خوارم المروءة. قال الشافعي في العدالة: وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه، يعني لا يقال عن هذا أنه عدل لاستقامة بدنه أو لجمال عينيه أو لوسامة وجهه أو غير ذلك، ولا في لفظه، وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه. فإن كان الأغلب، هذا كلام الشافعي، فإن كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل، إن كان الأغلب ظاهر الخير قبل، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره، لأنه لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب، وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حسنه أو حسنه وقبيحه، وهذا ذكره في الرسالة. طيب، كيف نعرف العدالة؟ كيف نعرف أن هذا الرجل عدل؟ هذا يعرف بأمور: إما بالاستفاضة والشهرة، يعني استفاض واشتهر بين الناس أن هذا الإنسان مستقيم عادل محافظ على الواجبات مجتنب لخوارم المروءة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم كفى، كالأئمة الأربعة والبخاري ومسلم وغيرهم، أو بتنصيص عليها ممن يعتبر قوله من علماء الجرح والتعديل، أن يعدله علماء الجرح والتعديل، فيتكلم في حقه ابن معين أو أحمد بن حنبل أو البخاري أو غير ذلك، يعدلونه وقولهم مقبول لأنهم أهل هذا الشأن. فلا تقبل الرواية من فاسق، لا تقبل الرواية من فاسق. ولكن أي فسق؟ الفسق من جهة الجوارح لا من جهة المعتقد. قلنا: لأن الصحيح أن الفاسق في معتقده صاحب البدعة تقبل روايته إن لم يكن داعيا إلى بدعته. أما الفاسق من جهة الجوارح، إنسان عنده خوارم المروءة، يكذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يشرب الخمر، أو يسرق، أو غير ذلك، فهذا ليس بعدل وإنما هو فاسق، لأن هذا غالبا لا يتورع عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا نظرت في حال الفاسق من جهة المعتقد تجده يتورع عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه غالبا ما وقع في هذا المعتقد السيء إلا من أجل نصرة الدين. غالب من وقع في بدعة الأشاعرة أو المعتزلة أو غير ذلك إنما وقع فيها من أجل نصرة الدين. لماذا نفى هؤلاء الأسماء والصفات؟ تنزيه، لأنهم اعتقدوا أو ظنوا أن إثباتها يعني مشابهة الله للخلق. أما الفاسق من جهة الجارحة فهذا لا يتورع عن الكذب، ولذلك تجد الفاسق من جهة الجارحة لا غضاضة عنده أن يسب الدين وأن يفعل الفواحش في الطرقات وغير ذلك، فالأمر سهل وهين عنده أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ها هنا: فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة، وهذا سبب، إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي. قال: والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي. ما معنى هذا الكلام؟ المجهول في شرط من هذه الشروط لا تقبل روايته. هل هو مسلم أم كافر؟ لا تقبل روايته. هل هو عدل أو فاسق؟ لا تقبل روايته. بالغ أم غير بالغ؟ مكلف أم غير مكلف؟ لا تقبل روايته. لذلك قال: والمجهول في شرط منها، أي من الشروط السابقة، لا يقبل. فالمجهول هو من لم تعرف عينه أو صفته، لأن الجهالة إما أن تكون جهالة عين أو جهالة حال، أو عرفت ولكن لم يعرف عن صفته شيء كضبطه أو عدالته. ومعنى هذا الكلام أن من جهل إسلامه أو ضبطه أو عدالته أو بلوغه لم تقبل روايته، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وحكاه الشنقيطي. إلا في العدالة فإن أبا حنيفة يقول إن مجهول العدالة تقبل روايته. أبو حنيفة يقول مجهول العدالة تقبل روايته، أما مجهول الإسلام والضبط والبلوغ فهذا لا تقبل روايته قولا واحدا. طيب، لماذا مال أبو حنيفة لهذا القول؟ مال لهذا القول لأنه قال إن شرط القبول عدم العلم بالفسق. نحن لا نعلم شيئا عن فسقه، صحيح؟ فعدم العلم هذا يجعلنا نقبل روايته، فكأنه يقول إن الأصل في الناس العدالة للفسق. وهذا مذهب من؟ مذهب ابن حبان. مذهب ابن حبان، فإنه يقول إن الأصل في الناس العدالة للفسق، ولذلك قالوا عنه إنه متساهل في قبول الرواية والتصحيح. فهذا كذلك منقول عن أبي حنيفة، هذا كذلك منقول عن أبي حنيفة. والصحيح أن معرفة العدالة شرط كمعرفة الإسلام والضبط والبلوغ، كمعرفة الإسلام والضبط والبلوغ. ولذلك قال الشارح ها هنا: وأما دليل المنع، يعني من منع قبول رواية مجهول العدالة، فهو أنه لا فرق في الشك في العدالة وباقي الشروط. لماذا فرقنا؟ فلا ينبغي التفريق، وللقياس على الشهادة، قاسوا الرواية على الشهادة، فإن شهادة مجهول العدالة لا تقبل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، لا ليست هذه الآية، قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. لو قال وأشهدوا منكم فهذا إطلاق، فيدخل في ذلك العدل والفاسق، ولا يجب علينا أن نتحرى العدالة، ولكن قال وأشهدوا ذوي عدل فهذا القيد لا بد منه، فلا تقبل الشهادة إلا ممن كان عدلا. والرواية كذلك، بل هي أولى، لأنها شهادة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ممن ترضون من الشهداء، والمجهول غير عدل ولا مرضي عنه. قال: ولا يشترط ذكوريته، يعني لا يشترط في الراوي أن يكون ذكرا، فتقبل رواية النساء كحال أمهات المؤمنين وأسماء ومسلمة وأم سليم، وكذلك كانت المرأة تروي عن الرجال ويروي الرجال عن النساء، فالسلف قبلوا خبر النساء. ولا يشترط رؤيته، لا يشترط رؤيته، أي لا يشترط كون الراوي مرئيا مشاهدا حال السماع منه على القول المختار، فإن الصحابة كانوا يروون عن عائشة من وراء حجاب، يعني يحدثني الشيخ حسن من وراء هذا الجدار وأنا أسمع منه، هل يشترط لقبول كلامه أن أراه؟ لا يشترط، طالما أنني أعلم من يحدثني، من يحدثني، صحيح؟ فلا يشترط رؤيته ولا فقهه، يعني لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، خلافا لمذهب من الحنفية. الحنفية لا يقبلون رواية غير الفقيه، ولذلك لا يأخذون بحديث المصرى، عارفين حديث التصرية، وهو ربط ضرع البهيمة من أجل أن يكثر اللبن فيها. طب لماذا لا يقبلون هذا الحديث؟ لأن راويه أبو هريرة، هم يقولون أن أبا هريرة ليس بفقيه، فهو الذي روى هذا الحديث فلا نأخذ بروايته، فضلا على أنه من أحاديث الأحاد، هكذا قالوا، وهذا مما تعم به البلوى، ولا يأخذون بحديث الأحاد في عموم البلوى. ورد عليهم ردا شافيا مستفيضا ابن السمعاني رحمه الله في كتابه القواطع، شاهد أنهم يقولون إن غير الفقيه لا تقبل روايته ولا يؤخذ الحكم من حديثه. والذهبي رحمه الله ذكر قصة مشهورة في السير، كان رجل يحدث في أحد مساجد دمشق، فذكر حديث التصرية وذكر الرواية عن أبي هريرة، فقال رجل وكان حنفيا: أبو هريرة غير فقيه. فبينما هم كذلك سقطت حية من سقف المسجد وأخذت تجري خلف هذا الرجل الذي قال أبو هريرة غير فقيه، والناس يقولون له: تب إلى الله، تب إلى الله. فلما قال تبت إلى الله اختفت الحية. قال الذهبي رحمه الله: رواتها أئمة كالشمس، الذين رووا هذه القصة أئمة وعدالتهم ظاهرة كالشمس، يعني أن القصة صحيحة. فالله يدافع عن الذين آمنوا، وخير من آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى بلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه وليس بفقيه. هذا نص في المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ورب حامل فقه ليس بفقيه. فلا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، ولا معرفة نسبه، لا يشترط كذلك، لا تشترط معرفة نسب الفقيه، لا يشترط كون الراوي، لا يشترط كون الراوي معروف النسب، بل تقبل رواية من لا نسب له أصلا كالعبد وولد الزنا إذا تحققت فيهم الشروط السابقة، وكذا تقبل رواية مجهول النسب بل هي أول، ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهدا. فمن أقيم عليه حد القذف بسبب كونه قذف غيره تقبل روايته، ولكن بشرط إذا كان قذفه بلفظ الشهادة، يعني يقول: رأيت فلانا وهو يزني، ما قال له يا ابن الزانية، وإنما قال شهد عليه، قال: رأيت فلانا وهو يزني. فجاء بالثاني قال: رأيت فلانا وهو يزني. بالثالث رأيت فلانا وهو يزني. بالرابع قال: ما رأيت شيئا، وإنما رأيت الغطاء يرتفع وينخفض. فهؤلاء يجلدون حد القذف لأنهم ما اتفقت شهادتهم على قول واحد، كما فعل عمر رضي الله عنه مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر، فجاء من بعض من لا فقه له ورد حديث أبي بكر في تولية المرأة: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قال هذا الحديث لا يعمل به. لماذا لا يعمل به؟ قال لأنه من رواية أبي بكرة، وأبو بكرة جلده عمر حد القذف، فخبره مردود، فحكم على الصحابي بالفسق عيادا بالله. ورد عليه الشيخ العباد حفظه الله، كان الذي وقع في ذلك محمد سليمان الأشقر، أخو الشيخ عمر، عمر الأشقر صاحب كتاب الواضح في أصول الفقه وكتاب أفعال الرسول رسالة الماجستير بتاعه. فرد عليه الشيخ عبد المحسن العباد ردا شافيا، وهذا الكلام مردود، هذا الكلام مردود. لماذا هو مردود؟ لأنه إنما قذف بلفظ الشهادة، قذف قال رأيته يفعل كذا، فهو غير متهم. غاية الأمر أن نصاب الشهادة لم يكتمل. هب أن الرابع قال رأيت مثلما رأوا، ليس بقاذف وليس ممن يؤخذ بهذا الأمر. فإذا أكملوا حد الشهادة وحد نصاب الشهادة لم يكن ليجلد حد القذف. فالذي يحد في القذف إن كان شاهدا تقبل روايته، تقبل روايته. وأما إن كان قذفه بغير لفظ الشهادة فقال يا زاني أو يا ابن الزاني أو غير ذلك، فهذا روايته ترد حتى يتوب إلى الله تعالى. فإن تاب إلى الله قبلت روايته. وابن القيم رحمه الله له بحث في إعلام الموقعين يرد فيه على الحنفية، لأن الحنفية يقولون برد شهادة القاذف ولو تاب، برد شهادة القاذف ولو تاب. ثم قال والصحابة كلهم عدول، فشرع في الكلام على الصحابة وحكم الصحابة وحد الصحابي. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.